وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فالعلم يوعي الناس يوعية صادقة في أمور دين الدنيا. لماذا؟ لأيدي خلقوا ولأيدي رب عظمه الرسل وأنزل الكتب وأحكام الشريعة وتفاصيل ذلك والإيمان بها ووجوب القياد إليها إلى غير ذلك من الواجبات. الشق الثاني أن العلم النافع يحقق مصالح الأمة في أمور دينها ودنياها. فالمصالح العامة والخاصة ليس من أجل شريعة الإسلام. قال الله جل وعلا: قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: إن هذا القرآن يهدي للذي أقوم. فما دعا شيخان من أهل الأجر الشرعي وأهل الأجر في المصالح كلها الأمور مطلوبة وكلها أمور طيبة لمن تأمل وتحقق وتأمل فيها. فمن نظر إلى هذه المحاضرة وما قيل فيها من خير فإنها ولله عن محاضرة قيمة أدت إلى أغراضها لتوعية الأمة وتبني صالح الأمة وإبراز العلم الشرعي وبيان أهميته في حياة المجتمع. نسأل الله أن يكون التوفيق والصلاة صلى الله على محمد. أخوة السائل أحسن الله إليكم، ما هو أقرب العلم النافع في تحقيق الوسطية والاجتهاد عند الشباب المسلم في هذا العصر؟ لا شك أن العلم النافع هو الذي يجد الاعتدال الوسطية ويحزن ويضطر. العلم النافع يوم بعبادة الله ويحزن الشرك بالله. العلم النافع في طاعة الله. العلم النافع يحتلم اعتناه الدماء والأموال والأعراض. العلم النافع يقول مثل كل خير، ينام عن الكذب والخيانة وينام عن كل شر ويأمر بكل خير. العلم النافع فيه مصالح الدين والدين جميعا. فمن قرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رأى تلك الأوامر وتلك النواهي وتلك الأحكام عرف حقا أن هذا القرآن كما قال عن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمة وما النتائج إذا فقد في هذه الأمة؟ أثر الأمر بالمعروف والنهي عن الأمة أثر فعال، أثر يقي الشر والبلاء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمانة يحول من انزلاق الأخلاق الرذيلة. الأمر بالمعروف أن يأخذ على السبيل، ولكما قال صلى الله عليه وسلم: كلا لتؤمن بالمنكر ولتأخذن عند الظالم وتأخذن على الأطراء. فلا فالمعروف يرجع المفسد والظالم ويوقف المجرم لحده. من علم أن هناك حزبة تحاسبه وتراقب أفعاله وأعماله خاف من هؤلاء. فالأمر بالمعروف والمنكر لهم هيبة في قلوب الناس، وما كان في قلوب الناس أن يحملون هذه الرسالة العظيمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وتعقيب هذا المنكر العظيم يقع في مشكل مصائب. وعلم الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالأمر بالمعروف والنعم يحمي البلاد والعباد وقوي الأمن والاستقرار ويحرق القيم والأخلاق ويحارب الرذيلة ويرجع السغاة والمجرمين والذين هم نفس الإفساد يأخذ على أيديهم ويردعهم لأن الله جعل لهم قلوب الهيبة. فرجال الأمر بالمعروف والمنكر فهم يقول الهيبة يأخذهم الناس ويرعبون منهم. وكما قال الله صلى الله عليه وسلم: نفس التمكين ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر عاقب الأمور. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال بحق النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آية. فالأمر بالأمر والأمران الدين والأمر والنهي أمر بمعروف ونهي عن المنكر وبهذا يقوم الدين ويستلزم الأمة أما إذا ضعف هذا الجانب أو تقلص هذا الجانب أو خف جنب الأمة فإن زل المجرمين والمفسدين وخروج من منهج الله القويم. فالأمر بالمعروف تربية سلوكية وحماية الأخلاق وصيانة لها من كل مسوء. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما وصيتكم لشاب مسلم لديه حماسة ويرغب في تحقيق مصالح الأمة؟ يقول: ما وصيتكم لشاب مسلم لديه حماسة ويرغب في تحقيق مصالح الأمة؟ الحماسة يجب أن تنطلق من منطلق الكتاب والسنة. إن كان حماسا بحق نعم، أما إن كان حماسا بجهل فلا يصل. الخوارج من حماس، لكن حماس على غير هدى، انطلق من غير الكتاب والسنة وضلوا وأضلوا. فحماس الإنسان وغيرته لا بد أن مرتبط بالعلم الكتاب والسنة ليكون منطلق على علم وسيره على علم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: أخي موظف عسكري ومستأجر مسكنه وتزوج وراتبه لا يكفي وعليه أقساط من الديون ولا يبقى من راتبه إلا القليل لا يسد حقه، فهل يجوز أن يأخذ بالزكاة؟ إذا كان هذا وضع هو أحق بها. حديث صدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم الأذان صدقة بسيطة. أحسن الله عليك. يقول السائل: من هم العلماء الذي تنصح طلبة العلم بحضور دروسهم وقراءة كتبهم؟ كل شخص لا بالعلم المتخلف الموجود والآن شاغفين خير وبركة، نسأل الله التوفيق والانتفاع بالعلم بفضل أكل مشاغفين خير. أنا مذبح الآن عالم يثق بدينه وعلمه وأنه تفكيره صحيح سليم بيننا كل مخالفة شرعية، وإن شاء الله العلماء البلاد نجمع فيهم خير فيهم صلاح ومدى إن شاء الله وفيهم توسل، وأرجو الله أن يوفق الجميع في البلاد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو حب الله وبغضه؟ أن تحب لله، أن تحب العبد لا تحبه لا للنسب ولا لوطن ولا لمال، ولكن تحبه لكونه مطيعا لله، لكونه مصلي عبد لله، مصليا صائما مزكيا حاجا واصل رحمه آمن ونعمك ونتحيي، يحب لأجل أخلاق الخير فيه وتبغض وتبغض لأجل الشر فيه. من أبغض الله ورسوله، أبغض شيئا من دينه، أبغض المحرمات، تبغض على قدر ما تخلف عنه الشر. تعالى نختم بهذا السؤال. يقول السائل: أسأل عليكم، هل يجوز ابتناء التماثيل وهي أصنام في المنازل وتبقى تكون على صورة أحيانا رجل أو مرأة؟ جزاك الله خيرا. إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام، هذه محرم بيعها، وإذا فعل بيعها محرم فقال بيوت من صور صور الغير والغير والغير والغير، هذه محرم ابتناؤها ومحرم صناعتها ومحرم بيعها وشراؤها.